يقول السائل أحسن الله إليكم، هناك من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وينسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهل هذا كلام صحيح؟ أهل السنة والجماعة لفظ يطلق بإطلاق، وهو ما يسمى بلفظ التوصيف والتشريف، ولفظ يطلق بالمقابلة، وهو ما يسمى بلفظ التمييز. أما لفظ التوصيف والتشريف فلا تدخل فيه الفرق التي خالفت ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فأهل السنة والجماعة توصيفا وتشريفا وإطلاقا هم من لزموا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحرفوا ولم يبدلوا. والأشاعرة من الفرق التي حرفت وغيرت ونفت الصفات إلا الصفات السبعة، أعني أولتها إلا الصفات السبعة التي يسمونها بالصفات الذاتية. فعلى هذا هم ليسوا من أهل السنة والجماعة بالمعنى الإطلاقي التشريفي التوصيفي. أما بالمعنى الذي هو المقابلة فقد يدخل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق التي خالفت في بعض الأصول. فإذا كنا نذكر مثلا الرافضة يقابلهم أهل السنة، فيدخل في أهل السنة الأشاعرة وغيرهم الذين ليسوا على عقيدة الرافضة. إذا قلنا المعتزلة يقابلهم أهل السنة، فيدخل في أهل السنة الأشاعرة. لكن هذا ليس هو المراد بأهل السنة والجماعة عند الإطلاق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يعد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة على سبيل الإطلاق، ولكن هذا عند عد الفرق التي تقابل مخالفا كالرافضة والمعتزلة ونحو ذلك. وعليه يا إخوة لا يدخل في مسمى أهل السنة والجماعة إذا أطلق وهو التوصيف والتشريف إلا من لزم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.